عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف. والكتاب المقروء فيه هو كتاب اللوامع من الكلم الجوامع مصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم أحسن الله إليكم في كتابكم اللوامع من الكلم الجوامع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الخلائق أجمعين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسائر المهتدين. أما بعد، فإن عبد الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم نال من ربه المقام الأسنى وبلغ عنده منزلة الأسمى، رفعه فأعلاه وآتاه فأغناه، فمما آتاه جوامع الكلم المضمنة صلاح الدارين وطيب النشأتين. وفي هذا المكتوب اللطيف 10 أحاديث من قوله الشريف وصفت بأنها من جوامع الكلم متبعة بلوامع من الحكم. ذكر المصنف وفقه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نال من ربه المقام الأثنى وبلغ عنده المنزل الأثنى بما جعله له سبحانه وتعالى من الخصائص المنيفة والشمائل الشريفة، فلما اختص به صلى الله عليه وسلم من هذا وذاك صار بهذه الرتبة السنية. ومن جملة ذلك أن الله سبحانه آتاه جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الألفاظ القليلة الحاوية للمعاني الجليلة، هي الألفاظ القليلة الحاوية للمعاني الجليلة. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما القرآن الكريم الذي هو كلام الله، والآخر ما وقع عليه الوصف المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم مما يكون لفظه قليلا ومعناه جليلا وجوامع الكلم من حديثه صلى الله عليه وسلم كثيرة، اشتغل أهل العلم بجمعها حتى شهر فيها كتاب حوى ما قبله، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام لأبي زكريا النووي رحمه الله، فإنه قصد جمع الأحاديث المتصفة بالشرط المذكور من قلة اللفظ وجلالة المعنى، وبناه رحمه الله على مجلس في الأحاديث الكلية لأبي عمرو بن الصلاح، فإن أبا عمرو بن الصلاح أملى مجلسا ذكر فيه الأحاديث الكلية يعني من جوامع الكلم، فسرد فيه 26 حديثا، ضمنها النووي كتابه وزاد عليها، ثم جاء بعدهما أبو الفرج ابن رجب رحمه الله فزاد على الأربعين النووية حتى بلغها 50 حديثا. وهذه الأحاديث 50 هي جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم البالغة أعظم الرتبة، فأعلى الجوامع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في كتاب الأربعين وديره لابن رجب، والأحاديث التي فيه ترد أصولها إلى 10 أحاديث، هي الأحاديث 10 المذكورة هنا في كتاب اللوامع من الكلم الجوامع، فإنها جميعا من أحاديث الأربعين النووية سوى آخرها، فإنه من تتمة ابن رجب رحمه الله تعالى. ومن محاسن التصنيف في العلم أن يبنى على ما تقدم، فإن المتقدمين كانوا أكمل نظرا وأتم علما، فينبغي أن ينتفع المرء من طرائقهم. ومن جملة ذلك هذه السلالة المجتبى من الأحاديث النبوية، فإنما ردها إلى الكتابين المذكورين، لكنها خصت بجعل الألفاظ فيها وفق ما في الأصول التي في أيدينا من الكتب الأصلية كصحيح البخاري أو مسلم أو سنن أبي داود أو غيرها من التآليف، فجعلت الألفاظ فيها وفق ما في تلك الأصول. ثم أتبعت هذه الأحاديث العشرة بلوامع من الحكم، واللوامع جمع لامعة، والمراد بها المعنى البين. فاللوامع التي ذكرت إثر كل حديث هي المعاني العظيمة المرادة منه، هي المعاني العظيمة المرادة منه، فإنما يستنبط من الأحاديث لا يقف عند حد، لكن يكون لكل حديث مقصود فيه أعظم من غيره، فهو المخصوص بالذكر في هذه اللوامع تنويها بوجه دخوله في تلك الجوامع. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب القرشي، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله، من أمور رسول الله وسننه وأيامه. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذين هما أصح الكتب المصنفة واللفظ للبخاري، وفيه لوامع. هذا الحديث هو أول جوامع الكلم النبوي المصطفى في هذه الرسالة، وعزاه المصنف إلى البخاري ومسلم مرشدا إلى اسم كتاب كل بذكره تاما، فالبخاري اسم كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من سنن من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وكتاب مسلم اسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعدل إليهما معرب عن الصحة أي مخبر بها، فإذا عزي الحديث إلى البخاري ومسلم معا أو إلى أحدهما كان ذلك معلما بصحة الحديث، فالأحاديث المروية فيهما صحيحة. وتوافؤهما على تخريج حديث جعل لقب المتفق عليه علما له. فإذا وجدت بعد حديث أو لهم متفق حديث متفق عليه فاعلم أن المراد عندهم اتفاق البخاري ومسلم على تخريجه. والمتفق عليه يقع عند أهل الحديث على ثلاثة معاني. والمتفق عليه يقع عند أهل الحديث على ثلاثة معاني: أحدها ما أخرجه البخاري ومسلم معا، ما أخرجه مسلم والبخاري معا. وثانيها ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده، ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده. وهذا اصطلاح أبي البركات المجد بن تيمية، وهذا اصطلاح أبي البركات المجد بن تيمية في كتاب المنتقى الأحكام. وثالثها ما اجتمعت فيه شروط الصحة، ما اجتمعت فيه شروط الصحة عند الحفاظ، ما اجتمعت فيه شروط الصحة عند الحفاظ. وهذا يقع في كلام أبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن منده وغيرهما، وهذا يقع في كلام أبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن منده وغيرهما. وربما رأيت ذكرهم بعد حديث أنه متفق عليه، فلا يذهب خلدك إلى إرادة أنهما قصدا البخاري ومسلما مع خلو الحديث من كتابيهما، فإنهما إنما أرادا اجتماع شروط الصحة عند الحفاظ في هذا الحديث، فكأن تقدير الكلام متفق على صحته عند الحفاظ. وإلى هذه المعاني الثلاثة أشرت بقولي متفق عليه في اصطلاح أهل الحديث خذه باتضاح، متفق عليه في اصطلاح أهل الحديث خذه باتضاح مروي مسلم مع البخاري، مروي مسلم مع البخاري عن واحد بالسند الخياري، عن واحد بالسند الخياري إلا الذي في المنتقى تراه، إلا الذي في المنتقى تراه ففيهما وأحمد رواه، إلا الذي في المنتقى تراه ففيهما وأحمد رواه. وربما يجعل هذا الحكم، وربما يجعل هذا الحكم لما ترى الحفاظ وصفا يسمو، لما ترى الحفاظ وصفا يسمو، وربما يجعل هذا الحكم لما ترى الحفاظ وصفا يسمو. نعم. السلام عليكم. قلتم فيه لوامع: الأولى وضع ميزان الأعمال الباطنة. لما ساق المصنف هذا الحديث أتبعه بقوله فيه لوامع، أي فيه جمل من الفوائد البينة الظاهرة، فاللامع البين الظاهر، والمراد بها المسائل الكبار المقصودة في الحديث، المراد بها المسائل الكبار المراد في الحديث، وهي الجديرة بالبيان، وهي الجديرة بالبيان. فأولى تلك اللوامع ما ذكره بقوله الأولى وضع ميزان الأعمال الباطنة، والميزان هو المعيار، والميزان هو المعيار الذي تعدل به الأشياء وتقاس، هو المعيار الذي تعدل به الأشياء وتقاس. فالحديث المذكور معيار للأعمال الباطنة، للوقوف على صحتها وإجزائها، للوقوف على صحتها وإجزائها، فباعتبار ما فيه من معنى النية يطلع على الصحة والإجزاء، فباعتبار ما فيه من النية يطلع على الصحة والإجزاء. ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية وعبد الرحمن ابن سعدي، ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية وعبد الرحمن ابن سعدي، فجعل الحديث ميزانا للأعمال الباطنة. السلام عليكم. الثانية بيان ما يعتد به من الأعمال وبيان ما يترتب عليها. ذكر المصنف مما يرجع إلى الحديث المذكور من اللوامع بيان ما يعتد به من الأعمال وبيان ما يترتب عليها، في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، فهذه الجملة خبر عن حكم الشريعة على العمل وأنه ينظر فيها إلى نية عاملها، والنية المتعلقة بالعمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والنية المتعلقة بالعمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها نية يتعلق بها تمييز العمل بعضه عن بعض، نية يتعلق بها تمييز العمل بعضه عن بعض، والثانية نية يتعلق بها تمييز المقصود بالعمل، نية يتعلق بها تمييز المقصود بالعمل أي المتوجه إليه بالعمل، أي المتوجه إليه بالعمل، والثالث نية يتعلق بها تمييز المقصود من العمل، نية يتعلق بها تمييز المقصود من العمل أي الجزاء المرجو المنتظر منه، أي الجزاء المرجو المنتظر منه، فنية العمل تتعلق بها هذه المآخذ. فالمأخذ المذكور في القسم الأول يراد به تمييز العمل بعضه عن بعض، فيميز ما يكون منه عبادة عما يكون منه عادة، كإسباغ الماء على الجسد وإرساله عليه فإنه يكون عبادة كوقوعه غسلا للجنابة، ويكون عبادة كوقوعه للتبرد والتنظف، وكذلك يقع بهذه النية تمييز العبادة نفسها عن غيرها مما يشاركها في الصورة كركعتي الفجر نفلا وفريضة، فإنها لا تتميز إلا بالنية، فإنك تصلي أولا ركعتين نفلا ثم تصلي بعد ركعتين فرضا، فالمميز بينهما نيتك التي عقدتها. والقسم الثاني يتعلق مأخذه ببيان المقصود بالعمل أي المتوجه إليه بالعمل، هل هو الله أم غيره، وفي هذه المرتبة يرد الإخلاص والشرك ومنه الرياء. والقسم الثالث يتعلق به مأخذ آخر وهو نية المقصود من العمل أي الجزاء المنتظر عليه، هل يريد به العبد جزاء الدنيا والآخرة معا أو جزاء الآخرة فقط أو جزاء الدنيا فقط. وقوله فيها وبيان ما يترتب عليها أي بيان ما يترتب من الجزاء على تلك النية، أي بيان ما يترتب من الجزاء على تلك النية. نعم. أحسن الله إليك. الثالثة فضل الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف لامعة أخرى من اللوامع فقال الثالثة فضل الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالجملة الأولى متعلقة بالقصد والعمل، والجملة الثانية متعلقة بالثواب والجزاء. الجملة الأولى متعلقة بالقصد والعمل، والجملة الثانية متعلقة بالجزاء والثواب. فقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قصدا وعملا، فهجرته إلى الله ورسوله جزاء وثوابا. ووقع ذكر الجزاء بنفس العمل تحقيقا لوقوع الثواب، ووقع ذكر الجزاء بنفس العمل تحقيقا لوقوع الثواب. فكأنه قال فمن كان مهاجرا لله ورسوله فقد تحقق ثوابه وأنه مهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي نوعان، وهي نوعان. أحدهما هجرة القلوب، هجرة القلوب إلى الله بالتوحيد وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، إلى الله تعالى بالتوحيد وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. والآخر هجرة الأبدان بمفارقة بلد والتحول عنه، هجرة الأبدان بمفارقة بدن بمفارقة بلد والتحول عنه. ذكره أبو عبد الله ابن القيم في الرسالة التبوكية وغيرها، ذكره أبو عبد الله ابن القيم في الرسالة التبوكية وغيرها. ما الفرق بين النوعين؟ هذا معنى الحسن، لكن نريد أبلغ فرق. هذا حسن حسي ومعنوي. أبلغ الفرق بينهما أن هجرة القلوب واجبة في كل حين وآن، وأما هجرة الأبدان فتجب في حال دون حال. أبلغ فرق بينهما أن هجرة القلوب واجبة في كل حين وآن، وأما هجرة الأبدان فتجب في حال دون حال. السلام عليكم. الرابعة ضرب الأمثال لإرادة تبيين المعاني. ذكر المصنف رحمه الله لامعة أخرى من لوامع الحكم المستفادة من الحديث المذكور، فقال الرابعة ضرب الأمثال لإرادة تبيين المعاني، لأن المثال يوضح المقال، لأن المثال يوضح المقال. فذكر أمر الهجرة تقريبا للمعنى المقصود وتحقيقا له، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أثر النية في عمل صورته واحدة، فالعمل الأول هجرة إلى الله ورسوله، والعمل الثاني هجرة في طلب دنيا أو امرأة ينكحها، فكلاهما يشتمل على خروج، إلا أن النية مفرقة بينهما. فالذي يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله يقع أجره على الله، والذي يخرج لطلب شيء من الدنيا وأعراضها كتجارة أو امرأة يقع له ما نوى. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثال دون غيره لأن الهجرة من الأعمال التي لم تكن العرب تعرفها، لأن الهجرة من الأعمال التي لم تكن العرب تعرفها، فإن العرب لم يكونوا يتركون بلدانهم التي ألفوها إلا لغلبة عدو أو طلب كلأ ثم يرجعون إليه، إلا لغلبة عدو أو طلب كلأ ثم يرجعون إليه. فقريش مثلا كانوا في مكة ولم يخرجوا عنها أبدا. فلم تكن العرب تترك بلدانها، لأن العربية شديد الولع بأرضه، قوي الصلة بها. فلما جاءت الشريعة بأمر الهجرة ضرب هذا المثال تقوية للامتثال. فلما جاءت الشريعة بأمر الهجرة ضرب هذا المثال تقوية للامتثال، أي ليبادروا في الخروج مهاجرين كما أمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. رواه مسلم. ما رتبته؟ صحيح أم ضعيف؟ صحيح، هنا البخاري أو مسلم فهو صحيح. فيه لوامع: الأولى بيان حقيقة الإسلام وأركانه، الثاني شرع المصنف وفقه الله يذكر اللوامع المستنبطة من هذا الحديث، وابتدأها بقوله: الأولى بيان حقيقة الإسلام وأركانه، وحقيقته مستفادة من عد أركانه في الحديث، وحقيقته مستفادة من عد أركانه في الحديث. وحقيقة الإسلام شرعا الاستسلام باطنا وظاهرا لله، الاستسلام باطنا وظاهرا لله، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وأما أركانه فهي المعدودة في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره. فأركانه خمسة: أولها الشهادتان، وثانيها إقام الصلاة، ثالثها إيتاء الزكاة، ورابعها صوم رمضان، وخامسها حج بيت الله الحرام، وتقدم بيانها في الدرس السابق. قلتم حفظكم الله. الثانية بيان حقيقة الإيمان وأركانه. ذكر المصنف لامعة أخرى من لوامع الحكم في الحديث، فقال: بيان حقيقة الإيمان وأركانه. والحقيقة مستفادة من عد الأركان كالقول في سابقه، فإنه لما نظر إلى الأركان المشهودة فيه اطلع على حقيقة الإيمان. وتقدم أن حقيقة الإيمان شرعا هي التصديق الجازم، هي التصديق الجازم باطنا وظاهرا، وهي التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، هي التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وأما أركانه فهي الستة المعدودة بقوله أن تؤمن بالله وملائكته. الحديث فأولها الإيمان بالله، ثانيها الإيمان بالملائكة، ثالثها الإيمان بالكتب، ورابعها الإيمان بالرسل، وخامسها الإيمان باليوم الآخر، وسادسها الإيمان بالقدر خيره وشره. أحسن الله إليك. قلتم وفقكم الله. الثالثة بيان حقيقة الإحسان وأركانه. ذكر المصنف من لوامع الحكم في الحديث بيان حقيقة الإسلام وأركانه، والقول في استفادة الحقيقة كالقول فيما سلف، فمن أركانه استفيدت حقيقته. والإحسان شرعا هو إتقان الباطن والظاهر لله، هو إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. وهذه الحقائق الثلاث التي ذكرناها، الإسلام والإيمان والإحسان، هي التي يقال فيها إذا أطلق الإيمان دل على الدين كله، وإذا أطلق الإسلام دل على الدين كله، وإذا أطلق الإحسان دل على الدين كله، فإنما يكون دالا على الدين كله إذا كان بهذه المعاني، ولوحظ في كل واحد منها مورده الذي بني عليه. فالإسلام مبني على الاستسلام، والإيمان مبني على التصديق الجازم، والإحسان مبني على الإتقان، فذكر مورد كل واحد منها. فباعتبار هذه المعاني تكون هذه المعاني المذكورة هي الموضوعة للمراد شرعا الذي يقول فيها أهل العلم إن الإسلام أو الإحسان أو الإيمان كلها بمعنى واحد، أي على المعنى العام المراد شرعا. وأما أركان الإحسان فتقدم أنها ركنان، أحدهما عبادة الله، والآخر إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. قلتم وفقكم الله. خفاء موعد الرابعة، خفاء موعد الساعة على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف وفقه الله لامعة أخرى من لوامع حكم المستنبطة من هذا الحديث، فقال الرابعة خفاء موعد الساعة أي القيامة على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، لقوله لما سأله جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، والمسؤول عنها هو محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فالساعة خفيت على أمين الأرض على أمين أهل الأرض وأمين أهل السماء، فأمين أهل الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأمين أهل السماء هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فأحرى أن تخفى على غيرهما، فأحرى أن تخفى على غيرهما، فلا سبيل إلى معرفة علم الساعة. والدعاوى التي يذكرها من يذكرها في توقيت يوم القيامة كلها دعاوى فارغة. أحسن الله عليك. قلتم الخامسة ذكر علامتين من علامات الساعة. ذكر المصنف لامعة أخرى من لوامع الحكم المستنبطة في هذا الحديث، فقال ذكر علامتين من علامات الساعة. فأما الأولى فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث الرب، والربة مؤنث الرب. وتقدم أن الرب في كلام العرب يرجع إلى السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه، ف فتكون الأمة المملوكة والدة لسيدتها التي تملكها، فتكون الأمة المملوكة والدة لسيدتها التي تملكها. والثانية هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يستترون، والعالة هم الفقراء، ورعاء الشاء خبر كالأخبار المتقدمة عن نقصهم، فإن ذكرهم بأنهم حفاة عراة عالة رعاء الشاء تفيد نقص أحوالهم، لأن العرب كانت تفخر برعي الإبل لا برعي الشاء. فالمذكورون في الحديث على أحوال ناقصة يفضي بهم كثرة المال وفيضانه أن يتطاولوا في البنيان، أي يتفاخروا في علو المباني، أي يتفاخروا في علو المباني. السلام عليكم. قل من وفقكم الله. السادسة: تسمية ذلك كله دينا. ذكر المصنف وفقه الله لامعة أخرى من لوامع الحكم فقال: تسمية ذلك أي المذكور في حديث جبريل كله دينا، لقوله في الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين كله يرجع إلى الإسلام والإيمان والإحسان، فالدين كله يرجع إلى الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه مراتب الإسلام بمعناه العام كما تقدم. الحديث الثالث: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر القرشية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث بروايتين، إحداهما متفق عليها أي هي عند البخاري ومسلم، وهي الرواية الأولى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما الرواية الثانية وهي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهي لمسلم وحده موصولة يعني بإسناده. وأما البخاري فإنه علقها أي لم يسق إسناده إليها، والمعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. فإذا وقع سقط في شيخ المصنف أو من فوق أو فما فوقه سمي معلقا. فمثلا قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء. الحديث فهذا يسمى موصولا. فلو قدر أن البخاري أسقط شيخه فقال: وقال ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة، سمي هذا معلقا. وكذا لو أسقطه مع من فوقه إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قال البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديثا فإنه يسمى معلقا. أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله: فيه لوامع. الأولى: وضع ميزان الأعمال الظاهرة. ذكر المصنف من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث قوله: الأولى وضع ميزان الأعمال الظاهرة. وتقدم أن الميزان هو المعيار الذي تعدل به الأشياء وتقاس، وهذا الحديث معيار تقاس به الأعمال الظاهرة، ذكره أبو العباس ابن تيمية وعبد الرحمن ابن سعدي رحمهما الله. فيعلم مما ذكرناه هنا وما ذكرناه في الحديث الأول أن ميزان الأعمال في الشريعة نوعان: أن ميزان الأعمال في الشريعة نوعان، أحدهما ميزان للباطن، أحدهما ميزان للباطن وهو المذكور في حديث إنما الأعمال بالنية، والآخر ميزان للظاهر وهو المذكور في حديث من أحدث في أمرنا، والآخر ميزان للظاهر وهو المذكور في حديث من أحدث في أمرنا، وهو مستفاد من كلام أبي العباس ابن تيمية وعبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمهم الله تعالى. قلتم وفقكم الله. الثانية إبطال المحدثات في الدين. ذكر المصنف من لوامع القول في هذا الحديث أنه يتضمن إبطال المحدثات في الدين، والمحدثة في الدين هي البدعة، والمحدثة في الدين هي البدعة، وحقيقة البدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، وكل ما كان ذلك فإنه يعد باطلا، وكل ما كان كذلك فإنه يعد باطلا. قلتم وفقكم الله. الثالثة إبطال ما خالف الدين. ذكر المصنف من لوامع الحكم في هذا الحديث أنه يتضمن إبطال ما خالف الدين، أي ما خالف المحكوم به شرعا، أي ما خالف المحكوم به شرعا، فحرمة الخمر مثلا محكوم بها شرعا، فحرمة الخمر محكوم بها شرعا، فيكون شربه مخالفا حكم الشرع، ويبطله قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فشرب الخمر على خلاف الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث عائشة المذكور أصل في بابين عظيمين، فحديث عائشة المذكور أصل في بابين عظيمين، أحدهما المنكرات الواقعة، أحدهما المنكرات الواقعة، والآخر البدع المحدثة، والآخر البدع المحدثة، فهو معول إبطال للمنكرات وللبدع المحدثة. قلتم الرابعة عدم قبولها جميعا. ذكر المصنف من لوامع القول في هذا الحديث عدم قبولها جميعا، أي عدم قبول البدع المحدثة والمنكرات المخالفة للدين، أي عدم قبول البدع المحدثة والمنكرات المخالفة للدين، فما كان من هذا الباب أو ذاك فإنه مردود على صاحبه لا يقبل منه. الحديث الرابع عن أبي عبد الله النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. فيه لوامع. قلتم وفقكم الله. فيه لوامع: الأولى أن الحلال بين وأن الحرام بين. ذكر المصنف من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث أن الحلال بين والحرام بين، ومعنى كونه بينا أي ظاهرا جليا، ومعنى كونه بينا أي ظاهرا جليا، فشرب الماء حلال ظاهر، فشرب الماء حلال ظاهر، وشرب الخمر حرام ظاهر. قلت ثم وفقكم الله. الثانية خفاء المشتبه من الأحكام على كثير من الناس. ذكر المصنف وفقه الله من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث خفاء المشتبه من الأحكام على كثير من الناس، فإن الأحكام الشرعية ربما طرأ عليها الاشتباه. والمشتبه من الأحكام نوعان، أحدهما المشتبه الخبري، ومحله الخطاب الخبري، وهو ما استأثر الله بعلمه، كحقائق الصفات الإلهية، أو أحوال القيامة وأهوالها. والآخر المشتبه الطلبي، ومحله الخطاب الطلبي، وهو ما لم تظهر دلالته ولا اتضح معناه، والفرق بينهما أن الأول يعم الخلق جميعا، والثاني يختص بقوم دون قوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فإنه يعلم منه أن من الناس من يعلم حقائقهن. قلتم وفقكم الله. الثالثة فضل اتقاء الشبهات. ذكر المصنف من لوامع القول في هذا الحديث فضل اتقاء الشبهات لما يثمره من أمرين، أحدهما حصول براءة الدين والعرض، فتسلم ذمة العبد عند ربه ويسلم عرضه عند الناس. والآخر توقي الوقوع في الحرام، فمن باعد الشبهات جعل بينه وبين الحرام حجابا وسترا مستورا، ومن تتايعت الشبهات جرته إلى الحرام. قلتم وفقكم الله. الرابعة عاقبة الوقوع في الشبهات. ذكر المصنف من لوامع القول المستنبطة في هذا الحديث عاقبة الوقوع في الشبهات، وهي تقريبها العبد من المحرمات حتى يقع فيها، فإن العبد الوالغ في الشبهات يستكثر منها حتى تأخذ به إلى الحرام، فعاقبتها وخيمة. قلتم وفقكم الله. الخامسة أن نعيم الله محارمه. ذكر المصنف من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث أن نعيم الله محارمه، أي ما حماه الله عز وجل وجعله محظورا على الخلق، أي ممنوعا عليهم، وهو ما حرمه سبحانه وتعالى. قلتم وفقكم الله. السادسة عظم شأن القلب لأن مدار صلاح الجسد وفساده عليه. ذكر المصنف لامعة أخرى من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث فقال: عظم شأن القلب لأن مدار صلاح الجسد وفساده عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وإنما كان الأمر كذلك لأن القلب منشأ الحركة والإرادة، فإذا أراد القلب الصلاح تبعته الجوارح، وإذا أراد القلب الفساد تبعته الجوارح فهو ملكها المتصرف فيها، فهو ملكها المتصرف فيها. ومن عيون أبي كلام أبي العباس ابن تيمية قوله رحمه الله: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده. القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك إيش؟ طابت جنوده. فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك إيش؟ خبثت جنوده. وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى كلامه. ويروى معناه عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي في شعب الإيمان بإسناد ضعيف. الحديث الخامس عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فيه لوامع: الأولى رجوع الدين كله إلى النصيحة. ذكر المصنف من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث رجوع الدين كله إلى النصيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فإن تعريف طرفي الجملة دال على الحصر، فالدين مبتدأ والنصيحة خبر، وضم أحدهما إلى الآخر يفيد انحصار الدين كله في النصيحة. قلت وفقكم الله. الثانية: أن قوة دين العبد وضعفه بحسب حظه من النصيحة. ذكر المصنف من لوامع القول المستنبطة من هذا الحديث أن قوة دين العبد وضعفه بحسب حظه من النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الدين كله إلى النصيحة، فمن كان قائما بها كان قوي الدين، ومن كان مستخفا بها غير آبهم بقدرها كان ضعيف الدين. ومن له حظ من هذا وحظ من ذاك فإن دينه يقوى تارة ويضعف تارة أخرى. ومن أعظم أبواب القرب إلى الله سبحانه وتعالى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلت وفقكم الله. الثالثة: الأمر بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ذكر المصنف وفقه الله من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث الأمر بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذه الموارد الخمس كلها محل لبذل النصيحة. فالعبد مأمور بأن يبذل النصيحة لله، وأن يبذلها لكتابه، وأن يبذلها لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبذلها لأئمة المسلمين، وأن يبذلها لعامة المسلمين. والفرق في النصيحة بين هذه الأنواع من جهتين. والفرق بين النصيحة في هذه الأنواع من جهتين: أحدهما أن منها ما تكون منفعة النصيحة فيه للعبد، أن منها ما تكون منفعة النصيحة فيها للعبد، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني أن منها ما تكون منفعة النصيحة فيها للعبد ولغيره، أن منها ما تكون منفعة النصيحة فيها للعبد ولغيره، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث السادس عن أبي محمد الحسن بن علي القرشي رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي في الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. والنسائي في المجتبى من السنن المسندة. واللفظ للترمذي وقال حديث صحيح. قلت وفقكم الله. فيه لوامع: الأولى الأمر بترك ما فيه الأمر بترك ما فيه ريب إلى ما لم يكن كذلك. ذكر المصنف وفقه الله من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث الأمر بترك ما فيه ريب إلى ما لم يكن كذلك، أي أن يقبل العبد على ما خلا من الريب ويترك ما خالطه الريب، والريب هو قلق النفس واضطرابها ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب. وتفسيره بالشك تفسير له ببعض معناه أما معناه التام المستوفي لحقيقته فهو وجود قلق النفس واضطرابها. قلت وفقكم الله. الثانية: حفظ الدين بالاحتياط فيه. ذكر المصنف وفقه الله من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث حفظ الدين بالاحتياط فيه، وذلك بالاحتراز مما فيه ريب. فإذا احتاط العبد فترك المريبات حفظ دينه، وإذا هجم عليها عرض دينه للتهتك والانسلاخ. أي التشقق والانسلاخ. قلتم وفقكم الله. الثالثة: أن الصدق يورث الطمأنينة. الرابعة: أن الكذب يورث الريبة. ذكر المصنف وفقه الله ختما لامعتين متقابلتين، إحداهما أن الصدق يورث الطمأنينة لما فيه من موافقة الأمر، فيرجع على النفس بسكونها واستقرارها. والأخرى أن الكذب يورث الريبة لما فيه من مخالفة الأمر فيرجع على النفس بالقلق والاضطراب والتردد. الحديث السابع: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. قلتم وفقكم الله. فيه لوامع: الأولى عظم حرمة دم المسلم. ذكر المصنف من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث عظم حرمة دم المسلم لتعظيم استباحته. فدم المسلم محفوظ لا يستباح إلا بما أذنت به الشريعة مما عد في هذا الحديث. قلت وفقكم الله. الثانية: أن الأصل في دمه التحريم فلا يستباح إلا ببرهان من الله. ذكر المصنف لامعة أخرى من اللوامع المستنبطة من هذا الحديث، وهو أن الأصل في دم المسلم التحريم، أي أن الأصل أنه معصوم الدم، فلا يتجرأ أحد على دمه بخلع تلك العصمة إلا ببرهان من الله عز وجل. وهذا يدل على تعظيم شأن الدماء، وأنه لا ينبغي للعبد أن يتهاون فيها، لبشاعة ما تدمه على العبد في الدنيا والآخرة. فمن هتك حرمة الله في دماء المسلمين هتك الله حرمته في الدماء، فلا بد أن تأخذ الدماء منه حقها، إما في الدنيا والآخرة معه، وإما فيما يؤخر له من العذاب الشديد في الآخرة. قلت موفقكم الله. الثالثة أن مما يبيح دمه زناه بعد إحصانه وقتله نفسا مكافئة بغير حق وتركه دينه مفارقا الجماعة. ذكر المصنف وفقه الله من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث أن دم المسلم المعصوم أي المحفوظ يستباح بما أذنت في الشريعة مما ورد في الحديث، فقال أن مما يبيح دمه زناه بعد إحصانه. والمحصن هو من وطي وطئا كاملا بنكاح تام، هو من وطي وطئا كاملا بنكاح تام وقتله نفسا مكافئة بغير حق. والمراد بالنفس المكافئة المساوية في العصمة، والمراد بالنفس المكافئة المساوية في العصمة. وتركه دينه مفارقا للجماعة يعني بالردة والخروج عن الإسلام، يعني بالردة والخروج عن الإسلام. الحديث الثامن عن ابي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك، قال: قل امنت بالله فاستقم. رواه مسلم. قلت موفقكم الله: فيه لوامع. الاولى وجوب الايمان بالله. ذكر المصنف من لوامع الحكم المستنبطه من هذا الحديث وجوب الايمان بالله لقوله في الحديث قل امنت بالله، والمراد قل قولا عاملا به ملتزما بمقتضاه، قل قولا عاملا به ملتزما بمقتضاه، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، جامعين بين القول والعمل. قلتم وفقكم الله. الثانية وجوب الاستقامة على دينه. ذكر المصنف من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث وجوب الاستقامة على دين الله لقوله فاستقم، والاستقامة هي إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، والاستقامة هي إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام، الصراط المستقيم هو الإسلام، ثبت تفسيره بذلك عند أحمد في حديث ثوبان بسند حسن، من حديث النواس ثبت ذلك من حديث النواس. قلتم وفقكم الله. الثالثة معرفة سبيل النجاة. ذكر المصنف وفقه الله من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث معرفة سبيل النجاة لقوله قل آمنت بالله فاستقم، فمن أراد النجاة فليؤمن بالله وليستقم على دينه. الحديث التاسع عن أبي نجيح العرفاض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم فماذا تعهد إلينا؟ Thank you. فقال أسيد يا رسول الله كأن هذه موعظة موزع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في السنن وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الله محمد بن يزيد الرفعي المعروف بابن ماجه في السنن واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي حديث حسن صحيح في قلت موفقكم الله فيه لوامع: الأولى الانتفاع بالمواعظ وأبلغها موعظة مودع. ذكر المصنف من لوامع الحكم المستنبطة من هذا الحديث الانتفاع بالمواعظ، والمواعظ جمع موعظة، وهي الأمر والنهي المقترن بالترغيب والترهيب، ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن أبي العز في شرح الطحاوية.